من ثار ابو خالد بلاهون وهون ابشر يا اخو نوره على يمينك اسد يا معتز سلمان لبى يا وطن في عاصفه حزم الكرامه نتحد سقور ابو خالد من الظفر سرا من ضبي للمملكه جسر المدد سود سرا الليل وعلى العايل ضوان تحت أجنحة هالموت تحت أجنحة هالموت الأحمر يتقن لبيه يا صنعة وعونك يا عدن أسرجت بنت الفكر ورخيت الرسن أورد العلم على كيد المنشان وادل بدل ومعها للقف الحسن وجاري فحول الشعر بالاستجان مع داعية الإسلام يا شعري تغن مع قلب وسام يا قاف اجتهد مع قلب وسام يا قاف اجتهد حزم الكرامة نتحن سسقور ابو خالد من الظفر سرن من بغبي للمملكة جسر الميدان سود سار الليل وعلى العايل ضوان تحت جناحة الموت الأحمر يتقن تحت جناحة الموت الأحمر يتقن لفيه يا صنعة وعونش يا عدن من ثار ابو خالد بلا هون وهد أجر يا أخو نور علي من كسر العاديات مرابطة تتمركزان وطيور تعود وتذني بالهدى سجيلها للرافضي وأهل الفتن وصيح الثكلة أنا اللي لك ولد وصيح الثكلة أنا اللي لك ولد لبيك يا صنعة وعونك يا عدن لبيك يا صنعة وعونك يا عدن يرضى العروبة بشريات الساعة جوج القروم اللي ترد المستجد ينكر المعروف والنعمة جحد يدور الأيام ويدور الزمان يبقى خليج العرب ضد المستبد يبقى خليج